بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا على كل حال نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وعلى ما أنعم وعلى ما تفضل، فنحن نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. ومن أجل النعم التي نحن فيها نعمة طلب العلم والمواصلة في طلب العلم والتنقل بين أفنان العلم وزهور العلم وثمار العلم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن كان مستوانا ليس على الوجه المطلوب أو لنا ذلك تلك المكانة في العالم الإسلامي، يكفينا أننا على خير والحمد لله رب العالمين، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أننا نتقلب في هذه النعمة، ما بين درس في تفسير ودرس في حديث ودرس في تجويد ودرس في القرآن، درس في الفقه، درس في الأصول، درس في الحديث، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى قد لا تتيسر كثير من الناس، بل ربما في أوساط طلاب العلم، لا ندعي لأنفسنا الكمال، لكن في أوساط طلاب العلم قد لا يجد طالب العلم بغيته وما يحتاجه من دروس ومن فنون في العلم. نعم، فإذا توفرت مثل هذه الدروس، ولو كان المدرس ما بلغ مرتبة عالية عظمى في الفن الذي يدرسه، إلا أن هذا خير، هذا خير، وما يسره الله سبحانه وتعالى وسهله يكون فيه البركة بإذنه سبحانه وتعالى، يكون فيه بركة. فما دام أنها نعمة فنحن نكرر حمد ربنا وشكره أنها نعمة وخير، ولا نحقر الخير، ولا أيضا ننظر بمنظار عدم الاهتمام إلى الخير الذي يسره الله سبحانه وتعالى. وأنا أعتبر ما نحن فيه من مدة تعتبر يسيرة أو قصيرة في مواصلة في الدروس، أن هذا تعويض من الله سبحانه وتعالى لنا، فغيرنا من أهل السنة في غير هذه المنطقة، وكلما بعدوا أكثر إلى مناطق بعيدة، يتنعمون بنعم ربما ما نستطيع نحن ولم تتيسر لنا، فعندهم النشاط الدعوي وعندهم اللقاءات وعندهم الاجتماعات وعندهم الزيارات، وما بين الحين والآخر يظهر لهم وجه جديد، وجه جديد من المشايخ والدعاء، حركة طيبة ونشاط يحصل، وأيضا الدعوة تزداد قوة ويزداد رغبة ويكثر الداخلون فيها، لأن الناس هذه عادتهم، الناس هذه عادتهم، إذا رأوا الكفة قد مالت مع أهل السنة مالوا، وإذا رأوا شيء من الابتلاء أو كذا وما يسمى بالأوضاع انكمشوا، لكن هذا ناتج عن ضعف إيمان. أما المؤمن الذي من الله عز وجل عليه بقوة الإيمان والصبر والتوكل والثقة بالله تبارك وتعالى، هو ذاك ما يتغير بل يزداد، يزداد قوة ويزداد قربة أو قربا من الله سبحانه وتعالى. على أي حال، على أي حال، ومن خلال ما لاحظتهم ألتقي بعض إخواننا طلاب العلم، بعض المشايخ، بعض الدعاة، لا يصدقون أننا يعني ربما نجتمع لنصلي فضلا عن أننا ندرس ونفتح الدروس، تلو الدروس وننوع في الدروس. يعني بعضهم ما يصدق أننا فيما يسره الله سبحانه وتعالى لنا. إذا أخبرناهم قالوا هكذا، قالوا والله ما ندري. أقول في غرض نفسي، تدرون أو لا تدرون، مفيهن أن الله، الله إذا در الله وعلم الله سبحانه وتعالى هذا يفينا. ومع انتشار الدعوة وكثرة طلاب العلم وكثرة المشائخ، فرصة عظيمة لأن يدس طالب العلم رأسه، لأنه ما يلزمه أنه يخرج دعوة. يعني من قبل كانت المسؤولية كبيرة، إذا وجد داعية أو عالم في مكان، البلاد أغلبها مفتقرة إليه، مفتقرة إليه، وربما المواعيد التي يعطيها لمن يطلبونه زيارة أو كذا ما يفي بها ولا بعد 20 سنة لكثرة المواعيد. يقول إن شاء الله بعد المنطقة الفلانية، بعد المدينة الفلانية، بعد كذا، بعد كذا، ولا يستطيع أن يفي، مع أنه الأول فالأول الأول، كثرة من يطالب. لكن الآن والحمد لله قد يسر الله بانتشار طلاب العلم، ونزل السهول والجبال والأودية وعم الخير وكثر الدعاء، فهي فرصة سانحة عظيمة للإقبال على طلب العلم. فأنا أقول لكم أن الله عز وجل عوضنا. نعم نحن نقص علينا هذا الذي ذكرته من اللقاءات، من الزيارات، من اجتماعات، لكن الحمد لله نجد أننا في الجانب الآخر مشغولون بالعلم، وهذا خير وبركة من الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأعتبر هذا في نظري أنه أنفع، لأننا يعني قد جربنا. نحن أدركنا الدعوة هنا في هذه المنطقة وفي غيرها في زهرة الشباب كما يقال، يعني في بداية النشاط والرغبة والاندفاع والحفاوة نعم، وكنا يعني نحب هذا اللقاءات، وأينما سمعنا بمحاضرة تابعناها، تعلن المحاضرة في صنعاء نذهب إلى صنعاء، أينما المهم يكون قريب، المهم أن يكون قريب استطاع يعني المشي إليها، فضلا أن تكون في هذه القرى أو في المدينة. كانت المحاضرة كل يوم، من يصدق هذا؟ كل يوم محاضرة، يعني كان بعضهم يدور على المساجد المشهورة في الأسبوع كامل، يعني يوم الجمعة محاضرة رسمية، أو كانت الأربعاء تعتبر رسمية، ثم على مدار الأسبوع يعني يوم السبت في مسجد كذا، ويوم الأحد في مسجد كذا، والناس يملؤون المساجد بالمحاضرات واللقاءات. اختفى هذا الآن، شبه مختفي، حلو على قوته إلا بالله، شو الله نكشف هذا البلاء. لكن ما علينا، وجدت أمنا زجل، لأن فائدة المحاضرات واللقاءات هي يسيرة، يعني أعظم فائدة يستفيدها الذي يحضر، والذي تذكي موعظة، قد يخشع، قد يبكي، قد يستفيد هكذا توجيهات ونصائح. أما علم اغسل يديك، اغسل يديك، لا علم في توحيد ولا في عقيدة ولا في أصول ولا في تفسير ولا في حديث ولا. ولهذا مكذا أشخاص أنا أعرفهم وأدركتهم وهم في هذا الباب، في باب المحاضرات، يعني بعضهم مكث 30 سنة أو 20 سنة وهو يتابع المحاضرات، وتجده عاميا صرفا جلدا من الطراز الأول، ما يفقه شيئا، بل ربما تخبره بعض السنن يستنكر عليك أول من يستنكره، وأول من يحرض عليك العوام هو، وله كذا كذا سنة في المحاضرة يتابعها، لأنه يعني كذا دون فائدة. فإذا حفظ الله لنا الذي يسره لنا من العلم والخير، وإن لم يعرفنا إخواننا أو يعني يشيع عنا أننا نعمل أو أننا ما يسره الله لنا على قدرنا. نحن في خير، نحن في خير، ونجد في هذا أعظم التسلية والراحة والطمأنينة، أننا في خير والحمد لله. فهذا مما ينبغي أن نتذكره، أننا في خير، في خير الحمد لله. ونحمد الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لدرس الأصول، قد درسنا بعض الكتب المختصرة كالأصول من علم الأصول ابن تيمية رحمه الله، كنا فيه مدة أكملناها الحمد لله. درسنا كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن الحنبلي رحمه الله، وأيضا أتممناه الحمد لله. وبإذن الله تبارك وتعالى سنشرح في كتاب المذكرة في أصول الفقه. وهذه المذكرة في أصول الفقه هي تعتبر مختصرا لكتاب ابن قدامة رحمه الله تعالى الروضة، كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، هو مختصر. وكتاب عبد المؤمن الحنبلي الذي هو قواعد الأصول ومعاقد الفصول هو كذلك. لو جئت تقارن بين ذلك الكتاب وبين مباحث الروضة هي على نفس الطراز، إلا أنه تصرف في العبارة وحذف أشياء كثيرة ولخص تلخيصا جيدا وحرر بعض المسائل، فكان مختصرا طيبا وكتابا نافعا، واستفدنا منه الحمد لله. فالروضة هي الأصل لهذا، وهي الأصل لذاك، روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. وابن قدامة رحمه الله هو تابع في كتاب الروضة الغزالي رحمه الله في كتاب المستصفى، كتاب المستصفى للغزالي، ويعتبر من أواخر كتبه كما قال بعض العلماء، من أواخر كتبه ومن أحسنها وأيسرها تناولا وأسلسها عبارة وأسلوبا. عمد ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى كتاب المستصفى واستخلص منه الروضة، وتصرف في عبارات بعض عبارات الغزالي، وخالفه في أشياء، وحرر منهج السلف في بعض المسائل. إلا أن ابن قدامة رحمه الله تعالى في مسألة التفويض عنده شيء منه، عنده شيء من التفويض، ولهذا مر بنا أنه يجعل أحاديث الصفات من يذكر من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. نعم، وذكر هذا في الروضة، قال ومن المتشابه أحاديث الصفات. رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله لكن لم يصرح باسمه، وإنما قال وأما من قال من أصحابنا، يقصد من الحنابلة، وأما من ما قاله بعض أصحابنا هكذا من أن آية الصفات من المتشابه فهو غلط، ليست من المتشابه. كيف تبقى من المتشابه والله عز وجل خاطب بها العرب، خاطب بها أفصح الناس، كيف يخاطبهم بما هو مغلق عليهم ولا يفهمونه ولا يعلمون معناه؟ هذا مستحيل. فعنده شيء من التفويض، وبالجملة عنده خير كثير أحسن من غيره رحمه الله. في بعض نسخ الروضة المقدمة المنطقية التي في المستصفى الغزالي نقلها، يعني في كتاب المستصفى وفي بعض نسخ الروضة مقدمة منطقية، ومعروف في اصطلاح المناطق في تلك العبارات في تلك الاصطلاحات بعضها ما تفهم ولا تدري ماذا يقول. وفي بعض النسخ حذفها، قيل إنه حذفها بعد أن نبه على ذلك وانتقد عليه، قالوا كيف تقول أنك الآن ألفت كتابا على منهج السلف في الأصول وأنت تذكر مقدمة منطقية كلامية خاض فيها أهل الكلام الذين عرف توجههم في باب المعتقد في باب الأسماء والصفات عرف مذهب المتكلمين، فقيل إنه حذف، ولهذا توجد في بعض النسخ ولا توجد في بعض. ثم الشنقيطي رحمه الله تعالى لما قررت، هي مقررة، الروضة مقررة هناك في الجامعات، تدريسها مقرر رسمي، درسها، كان يأتي إلى بعض الأبواب أو إلى جل أبوابها ويلخصها كما يعمل بعض المدرسين، أنه يخرج ملازمة، يخرج ما يسمى بالملزمة على درسه الذي يدرسه تسهيلا للطلاب. فكان هكذا يحرر الأبواب، يحرر بعض المسائل ويسهل العبارة ويحذف أغلب الكلام أو ما كان من علم الكلام من المناطق، ثم يأتي بعبارة واضحة جلية. رحمه الله شنقيطي رحمه الله، ليس هذا الذي يوجد الآن، هذا صاحب كتاب أضواء البيان، عروف إمام كبير رحمه الله. وكان مبدأ مكثه في بلاد الحرمين أنه جاء حاجا، جاء يحج كما يحج غيره، ولم يكن معروفا، لكنه كان على علم، حتى قيل إنه جاء من بلاده من موريتانيا وهو يحمل العقيدة السلفية، هكذا قال بعض. وله كتاب ضمن كتبه اسمه رحلة الحج، يعني ذكر أحواله عندما خرج من الشنقيطي، وأين حل وأين نزل، وصل إلى بلاد مصر ثم إلى السودان أظن، ثم انتقل ثم ركب ثم، فكان سبب معرفته أنه كان في منى في المخيم، في المخيم منى، وكان الذين حوله يعني جلسة كذا نقاش علمي وكذا، وكان بالقرب منه خيمة لبعض الأمراء، بعض الأمراء هناك، فبلغه أن هناك رجل يعني يورد مسائل علمية ويأتي بالشواهد من كلام العرب ويسردها كأنه يقرأ الفاتحة، يعني يسردها الشواهد هذه سبحان الله، كان آية من الآية كيف شواهد العرب التي يذكرها العلم، كأنه يحفظ المعلقات ويحفظ شواهد العرب، فسمع به فجاء يستمع إليه فأعجبه، أعجبه أسلوبه ورأى أن هذا، فسأله، فلما رأى ما عنده قيل إنه رأى ما عنده وطلبه في إلقاء بعض الكلمات وبعض المحاضرات، فأعجب به من سمعه من الدعاء ومن العلماء، فطلبوا منه أن يمكث، وفعلا ما رجع بلاده، مكث، ثم يعني عقدوا معه أن يدرس في المعهد آنذاك الذي فتح في الرياض الذي أسسه المفتي الأول رحمه الله محمد إبراهيم آل الشيخ، أسس المعهد العلمي بالرياض، واستقطب بعض المعلمين ومنهم هذا الشنقيطي رحمه الله أن يدرس فيه، تخرج على يده علماء أفضل، علماء كثيرين، وممن درس على يديه رجل منحرف، من يعرف من هو؟ يعني الذي يعتبر هو الذي أسس فتنة في بلاد المسلمين تبعه عليها أقوام، عبد الرحمن عبد الخالق أدركه ودرس عليه وحقره، كان يقول شيخنا مكتبة قديمة متنقلة، قديمة متنقلة، ويحقره أنه يعني إنسان قديم، إنسان فكره قديم وفهمه قديم، رحمن عبد الله لا حول ولا قوة. جل من فتن في الجمعيات وما جمعيات وبعدها جمعية إحياء التراث وما تفرع عنها من الجمعيات هو الذي أسس الشر هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان في الكويت معروف أمرهم. فأحسن الإمام الشنقيطي رحمه الله في تهذيب الروضة، فبدل من أن يدرس الإنسان الروضة يدرس ويغني. نعم هناك مباحث في آخرها حول القياس وما القياس أطال فيه تبعا لغيره، يأخذ ما هو مفهوم ما هو يعني له أدلته وما كان زائدا أو ما كان من استحسانات المتكلمين يعرض عنه. سؤال: من أول من كتب أو ألف في هذا الفن ويعتبر هو الإمام الأول؟ الإمام الشافعي رحمه الله ويعتبر أول من دون في هذا الفن، بل من له اليد الطولة، بل من له الفضل بعد الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وكان يدعو له في كل صلاة، فيسأله ابنه: يا أبتي ما أكثر ما تدعو للشافعي؟ قال: ألا ترى إلى ما صنع الشافعي؟ الشافعي للناس كالشمس للأرض أو نحوها. وأكد عبد الرحمن المهدي طلب من الإمام الشافعي أن يكتب له كتابا يتعلق بأشياء من يعني بعض الأصول أو بعض كالناسخ والمنسوخ ومعرفة العام والخاص أو من ذلك وهذا، فكتب له هذا الكتاب وأرسله وسميت الرسالة، لأن الإمام الشافعي أرسلها إلى عبد الرحمن المهدي. وقيل إن الإمام الشافعي بعد ذلك حررها في بلاد مصر وذكر فيها مسائل أكثر مما ذكرها في أول مرة، وكتاب النفيس كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يعتبر أول من فتح لأهل العلم هذا في هذا الباب. ولهذا قال العمريطي رحمه الله: الحمد لله الذي بكم هراء من المصورين وراه أشهراء على هذا سهل الشافعي ابتداء عندهم وتابعة الناس نعم إلى آخر، فتابعه أهل العلم. قيل إن الإمام الشافعي رحمه الله كان في زمنه بين مدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. أين مدرسة أهل الرأي؟ في العراق، مدرسة أبي حنيفة. هو لم يدرك أبا حنيفة، أدرك من؟ محمد بن الحسن، وعنه أخذ الشافعي بعض العلوم وناقشه في بعض المسائل. فكانت مدرسة أهل الرأي تهتم بماذا؟ بالتفريعات والأحكام. ومدرسة أهل الحديث أين مقرها؟ المدينة، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، فكان جل اهتمامين بماذا؟ بالحديث. فقيل إن الإمام الشافعي رحمه الله استفاد من هذه المدرسة ومن هذه المدرسة، فأخذ العلم عن الإمام مالك علم الحديث وأخذ شيئا من يعني استنباط الأحكام وكذا عن محمد بن الحسن، إلا أنه كان شديد التحري للسنة ولم يكن عنده رأي كما كان لأبي حنيفة، حتى إنه ناظر محمد بن الحسن. نعم مناظرته له معلومة مذكورة في كتب أهل العلم، وأنه قال له يعني سألتك بالله من أعلم بالحديث صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم من مالك، وذكر أشياء ذكر هذه المناظرة أيضا الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك تابع الناس الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الذي يهمنا من الذي تبنى هذا الفن من أهل العلم الكبار، يعني الذين يعتبرون من أهل السنة؟ الخطيب رحمه الله البغدادي حافظ أهل العراق بغداد، نعم له يد في هذا الفن، وكتابه معروف مشهور وهو الفقيه والمتفقه. نعم هناك مسائل يعني أخذها يعني تبعا لما رأى كخبر الآحاد والكلام عن المتواتر نحو هذا المسائل، فالكتاب الفقيه والمتفقه هو كتاب أصول، لكنه يسوق المسائل بأسانيده استدل بالأحاديث والآثار، وهو كتاب النفيس. وبقي إمام مشهور كبير ابن عبد البر رحمه الله، كتاب جامع بيان العلم وفضله، فإنه بحث مسائل علم الأصول أو بعض مسائل علم الأصول في هذا الكتاب العظيم. تكلم عن التقليد، وتكلم عن القياس، وتكلم عن خبر الآحاد، وتكلم عن كثير من المسائل. ثم جاء بعد هؤلاء الأئمة أئمة مجددون أو إمامان مجددان محرران، وهما شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله. لشيخ الإسلام تحريرات ويعني مسائل عظيمة ذكرها في ثنايا كتبه. وأما ابن القيم فأين توجد ترجيحاته والمسائل التي حررها؟ في أي كتاب؟ إعلام الموقعين. فإعلام الموقعين يعتبر كتاب أصول، وكتاب حديث، وكتاب فقه، وكتاب جدل، وكتاب مناظرات، وكتاب من أنفع المختصرات كما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتاب مختصر التحرير للفتوحي. مختصر التحرير قال مع صغر حجمه يعتبر أجمع مختصر لمسائل أصول الفقه. قال حتى لو أن طالب علم حفظه يعتبر أصولي بمعنى الكلمة لو حفظه، إلا أنه يحتاج إلى شيء من الشرح والبيان. وهنا كتاب كتاب قد شرح هذا المختصر، مختصر التحرير، وهو الكوكب المنير. الكوكب المنير مختصر التحرير الكوكب المنير. من الكتب المختصرة أيضا الجيدة كتاب الورقات الجويني رحمه الله، هو يعتبر كتاب مختصر، وأيضا أهل العلم يهتمون به ويدرسونه لكونه مختصرا مع التنبيه والبيان لبعض المسائل التي يحتاج إلى البيان فيها. بالنسبة لكتاب الذي يعتبر الأصل هذا الكتاب، كتاب الروضة لابن قدامة رحمه الله، قد وجدت له شروح موسعة من تلك الكتب، روضة الناظر جنة المناظر للنملة، رجل عصري وكان له دكتورة في هذا الفن، لا بس شرحها شرحا جيد. وكتاب هو على منوالها الآخر وهو المهذب في أصول الفقه المقارن، إلى أن ذاك اهتم بعبارات الروضة جملة جملة يشرحها، وهذا جعله على صيغتين ذكر المذاهب. يعني الفرق بين الفقه المقارن أو المهذب في الفقه المقارن وروضة هذه اسم الكتاب الذي ذكرنا، لا شرح اتحاد ذوي البصائر، شرح طاولة الناظر. الفرق بينهما أن هذا يهتم بعبارات الروضة ويذكر المذاهب، والمهذب يذكر مسائل أصول الفقه على طريقتي مذاهب، يقول هذه المسألة فيها أربعة مذاهب، فيها ثلاثة مذاهب، ثم يذكر المذاهب ثم يرجح ويرجح. فهو يعني المهذب في أصول الفقه المقارن، معروف الفقه المقارن معروف، وهذا على هذا الطريق. أيضا هناك حاشية نفيسة للروضة جيدة جدا، كنا نقول منها ونستفيد منها، ما اسمها؟ نزهة الخاطر العاطر، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران رحمه الله، لابن بدران. والذي أعجبنا في هذا ابن بدران أنه ينقل عن شيخ الإسلام، نعم ينقل عن شيخ الإسلام ويتبنى بعض المسائل التي حررها شيخ الإسلام ابن بدران. إن شاء الله الطريقة التي سنسلكها بعون الله وتوفيقه نركز على مادة الكتاب على ما ذكره الشنقيطي رحمه الله وما احتجنا إلى شيء من التعليقات اليسيرة أو ما يزيد الدرس وضوحا بدون تطويل وبدون تكثير للحواشي. يعني كم ستحاشي؟ ماذا ستذكر؟ كتب الأصول كثيرة جدا، بعضها من يعني أكثر من 10 مجلدات. المحصول للرازي أظن 15 مجلد محصول، وكتب كثيرة من الكتب المشهورة كتاب إرشاد الفحول الشوكاني رحمه الله، وحرره هكذا تحريرا ذاتيا ما تبع أحدا من المؤلفين، حرره لنفسه، وكتاب جيد لأنه يطيل في بعض المواضع. هذا من الكتب السهلة التي سيقرأها طالب العلم الذي قد فهم شيئا من شرح ابن عثيمين، شرح الأصول من علم الأصول، شرح طيب جيد وكلام واضح سهل جيد. كتاب الجيزاني ذاك معالم أصول الفقه جيد لا بأس، ينقل تعريفات ويحرر مذهب أهل السنة في بعض الأبواب، في باب جيد لا بأس. الشيخ رحمه الله ما تعرض لشيء لم يذكر هنا له مقدمة، وإنما شرع في مادة الكتاب مباشرة حقيقة الحكم أقسامه، فلم يذكر شيئا مما يذكره أهل العلم من تعريف هذا الفن وموضوعه وثمرته واستمداده، هذا مذكور في أبواب. هم يعرفون علم أصول الفقه بمفرديه باعتبار كلمة أصول ثم باعتبار كلمة فقه ثم يضمون، فما هو التعريف الذي أخذناه علم أصول الفقه؟ علم بقواعد يعرف بها هكذا، ما كيف أدلة الأحكام؟ ما سيكون أدلة الأحكام الشرعية بأدلة التفصيل؟ نعم، هو يعني عرفوا الآن عرفوا الفقه بماذا؟ ما عرفت الأحكام العملية، نعم عرفت الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيل. فلما جاءوا إلى علم أصول الفقه علم بقواعد يتوصل بها إلى معرفة الأحكام المأخوذة أو المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة. هذا يعني علم أصول الفقه علم يبحث في أدلة الكتاب والسنة. هم يضمون أيضا يعني الأدلة المستنبط يعني التي يستنبط منها الأحكام وحال المستفيد الذي هو المجتهد، يعني يبحثون عن هذا فائدته، ما فائدة هذا العلم؟ كيف يتوصل به إلى استنباط الأحكام؟ فهي غاية حميدة وفائدة عظيمة تجعل طالب العلم يهتم بهذا الفن، ما استطاع إلى ذلك سبيل، لأن هذا يعينه على ماذا؟ على استنباط الأحكام، كيف يستنبط الأحكام الشرعية فيكون فقيها. وأيضا مما يبين شرف هذا الفن وهذا العلم أن الإنسان يعني تأنف أو يأنف من أن يبقى مقلدا هكذا، فمن يريد أن يخرج عن ربقة أو ربقة التقليد ما يريد أن يكون مقلدا، يريد أن يكون مجتهدا، لا يعني أنه سيخترع أصول لنفسه أو كذا، لكن يريد أن يكون مجتهدا يفهم استنباط الأدلة بنفسه، فكيف من أن له ذلك؟ نعم، فلا يمكن أن يصل إلى تلك الدرجة من درجة الاجتهاد، والخروج عن ضيق التقليد وحال المقلدين إلا بدراسة هذا الفن، إلا بدراسة هذا الفن. هل يؤجر طالب العلم على دراسة أصوله؟ كذلك يقول القائل ما الفائدة، بدل من أن أدرس أصول الفقه ومن هذه القواعد التي اخترعوها أقبل لي على حفظ القرآن وعلى حفظ ما تيسر من السنة وأكتفي، يكفيني، أنا إنسان عربي قح سأفهم الأدلة، ليش ما أفهم ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحده إذا حدث حتى يتوضأ، ما سأفهم. هناك أمثلة ذكرها أهل العلم لا يمكن لأحد أن يفهمها إلا إذا درس ماذا؟ وهل كانت هذه القواعد موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم؟ ما كانت موجودة ولا حتى شيء منها، على الترتيب الموجود ما موجود كفن مستقل، لكن أصل هذه القواعد موجود أو لا؟ ما الدليل؟ لا نريد، نريد دليل. لا دليل، هناك أدلة كثيرة لكن في دليل واضح. يعني عمر رضي الله عنه لما أرسل إلى في مقايسة الأمور أيضا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لما يأتي الدليل كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون منه إما عموم أو خصوص. لما أنزل الله تبارك وتعالى في كتاب الكن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا قال؟ قالوا أينا لم يظلم، ماذا فهم؟ العموم، فهم العموم. من أين أخذ العموم؟ من هذا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي تفيد، تفيد العموم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس الذي تعنون إنما هو الشرك، كما قاله العبد الصالح لابن وائل إن الشرك لظلم عظيم. وأدلة كثيرة تبين أن أصل هذا الفن كان معلوما عندهم، كانوا يعرفون العام ويعرفون الخاص والمجمل والمبين إلى غير ذلك، الناسخ والمنسوخ معروف، كان يقول وصف فنسختها، وهذا جزء من علم هذا، من علم الأصول ومن هذا الفن. والله يعين، غدا إن شاء الله نبدأ بإذن الله.